الحمد لله رب العالمين، من علينا وعليكم بالأزمان الفاضلة والعبادات المتنوعة حتى يشحذ الهمم إليه سبحانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقائه، أما بعد. هذه المحاضرة هي بعنوان كيف نستقبل رمضان. لا بد لنا أن نتذكر وأن نتعظ، فإن في تقلب الليل والنهار آيات للمعتبرين. فكم كان معنا من أخ في رمضان الفائت وأصبح اليوم مرهونا بعمله تحت الثرى، وكم من معافى كان معنا وأصبح اليوم مرهون المرض. وهكذا فإن العاقل يغتنم شبابه قبل هرم، وصحته قبل مرضه، وحياته قبل موته، وغناه قبل فقره، وفراغه قبل شغله. ومن فضل الله جل وعلا علينا وعليكم أن نوع في العبادات أزمنة وأمكنة. ومن أعظم الأزمنة التعبدية شهر رمضان، وهو الشهر الوحيد الذي ذكره الله في القرآن باسمه وأضاف إليه فضل إنزال القرآن ليدل على أن الشهر كله فضيل، فقال سبحانه في محكم التنزيل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومعلوم أن إنزال القرآن إنما كان في ليلة معينة من الليالي وفي وقت معين من أوقاتها، فلما أضاف الإنزال إلى كل الشهر علمنا أن الشهر كله ذو فضل وذو عظمة وذو مكانة عند الله جل وعلا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد فهموا هذا المعنى، فكانوا يغتنمون أوقات شهر رمضان بلياليها وأيامها. أي نعم، اختلفوا أيهما أفضل في رمضان، نهار رمضان أو ليل رمضان. والصحيح من أقوال أهل العلم أن نهار رمضان أفضل من حيث العمل الذي هو الصوم، فإنه لا يؤدى الفرض إلا فيه. وأما من حيث الظرف فإن الليل أفضل، ولذلك جاء الترغيب في العمل فيه في قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فخص الليلة بالإنزال، وخص الفضل في لياليها بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر. والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضائله بعدة ألفاظ، وفتح في هذا الشهر الفضيل مضامير السباق لنيل المغفرات والعلم بعلو الدرجات، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يشمل نهار رمضان. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يشمل إيش؟ ليالي رمضان. ثم خص من دون الليالي ليلة القدر بقوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يدل على فضل هذا الشهر ما صححه وحسنه بعض أهل العلم مما رواه الترمذي في سننه: إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان على أهل الأرض فيغفر لكل من عليها إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث إذا صح كما هو تصحيح بعض أهل العلم وهو الصواب، فإنه يدل على أن الله جل وعلا يكرم عباده المؤمنين حتى لا يدخل عليهم الشهر الفضيل إلا وهم على نقاوة وطهر وعلى فضل ورفعة. كما أن الله جل وعلا شرع الوضوء حتى لا يدخل المصلي إلى الصلاة إلا وهو على طهر ونقاوة، قد خرجت ذنوبه بوضوئه وذهبت سيئاته بخطواته وارتفعت درجاته بمجيئه إلى بيت الله عز وجل، فصار وقوفه بين يدي الله فضلة لنيل المكرمات ونيل الدرجات. وهكذا الحج، فإن الحاج إذا أراد أن يحج فإنه ما أن يصل الميقات ويغتسل ويلبس ملابس الإحرام ويلبي إلا تتساقط ذنوبه حتى لا يدخل الحرم إلا وقد نقي وهذب وأصبح زكي النفس مؤهلا لأن يقف بين يدي الله في حرم الله، يطوف ببيت الله ويقف في مشاعر الله. فهكذا رمضان، كيف نستقبل هذا الشهر الفضيل؟ أوصي نفسي وإياكم بعشرة أمور، لعل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فضل هذا الشهر الذي قال فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أول هذه الأمور أن نستقبل هذا الشهر الفضيل بالتوبة الصادقة مع الله عز وجل، التوبة الصادقة من كل ذنب صغر وكبر، فإن النفس البشرية قد تألف بعض الذنوب والمعاصي الجلية أو الخفية. فالواجب البدار، ورب العزة يدعو المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ومن علامات التوبة النصوح أن الإنسان يتوب توبة صادقة لا يعود إلى الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن صدق في توبته صدقه الله تبارك وتعالى ووجد الخير والرفعة بعد الذنوب والمعاصي، وجد الدرجات ووجد صفاء الذهن، صفاء الروح، صفاء القلب، نقاوة القلب، وجد سعة الصدر وغير ذلك من الأمور التي تسببها الذنوب، وتأتي فإنها تأتي بالشرور. الأمر الثاني الذي أوصي نفسي وإياكم به أيها الإخوة أن ننظر إلى الأعمال التي قد تشغلنا في رمضان فنقلل منها قدر الإمكان، وأن نعلم أن رمضان بالنسبة لنا ولكم شهر التجارة مع الله. فإن كان أهل الدنيا يتاجرون في رمضان فيكتبون لنا ولكم عروض رمضانية، وأهل اللهو واللعب يعلنون عن مسابقات كروية ورياضية في رمضان، وأهل الفن العفن يعلنون عن مسلسلات وأفلام. فنحن علينا أن نضع لأنفسنا جدولا عظيما نفرغ أنفسنا لعبادة الله تبارك وتعالى، فنعلم ما الذي نفعله بعد صلاة الفجر، وما الذي نفعله ضحى، وما الذي نفعله بين الظهر والعصر، وما الذي نفعله بين العصر، وما الذي نفعله بين المغرب والعشاء، وما الذي نفعله بين العشاء والفجر، فنحدد لكل شيء حدا وقدرا، فنحدد للنوم وقته، وللجلوس مع الأهل وقته، وللجلوس مع الناس وقته، وكل ذلك ليس على حساب الطاعات ولا على حساب العبادات ولا على حساب الصوم. الأمر الثالث الذي أذكر نفسي وإياكم بأن نستقبل رمضان فيه هو أن ندرك أن كيف ستكون ختماتنا في هذا الشهر الفضيل. لا بد أن نضع جدولا عمليا ممكنا واقعيا، وكل واحد منا يعرف قدر نفسه كيف يستطيع؟ لا تجاري السبوق فلا تستطيع اللحوق، ولا تجاري الكسالى فتبقى معهم ولا تستطيع اللحوق بالركب، ولكن انظر إلى نفسك ما الذي يمكن، فأنت أعلم بنفسك من غيرك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت تعلم كم ختمة تستطيع أن تقرأ، كم ختمة تستطيع أن تسمع إذا كنت لا تستطيع أن تقرأ، كم ختمة تستطيع أن تتدبر، كم ختمة تستطيع أن تقرأها في صلاتك أو تقرأها مع الإمام وهكذا. فلا بد أن يكون الأمر مجدولا، فإن سلفنا الصالح ما كانوا يتركون الأمر هكذا. أمر عمر رضي الله عنه أن يصلي بالناس ثلاثة من القراء، فقال لهم: ليقرأ أسرعكم ب200، وأوسطكم ب100، وأبطأكم ب50، أو نحو ذلك. هذا ترتيب وتنظيم في كيفية ختمات القرآن الكريم. وقد أدركت في المسجد النبوي أناسا كانوا يختمون في كل ثلاثة ليال القرآن في الصلاة، في الصلاة. هذا أمر عظيم يدل على همة عالية. إذا كان الإنسان يمكنه أن يختم في كل ثلاث ليالي في الصلاة، معناه أن له 10 ختمات في الصلاة. أما الذين يختمون في نهار رمضان فهذا أمر أعظم. قد اعتكفت مرة في المسجد النبوي وكان معي أخي وصاحبي أبي عبد الله محمود الهزار رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى على يساري، وعن يميني رجل نسأل الله أن يسكنه فسيح جنات وأن يترحم عليه. هذا الرجل مع أنه لم يكن من أهل العلم ولا من طلاب العلم، لكنه صاحب استقامة وعبادة، دكتور في كلية وفي جامعة الملك عبد العزيز في جدة، متخصص في الهندسة الفيزيائية. اعتكف بجانبي على يميني مباشرة 10 أيام. يا إخوة، ما عرفت أنه ينام إلا بين الظهر والعصر، والعجيب أنه ينام بين الظهر والعصر وينام بعد ما يصلي السنة الراتبة للظهر ويستيقظ قبل أذان العصر. ما عدا ذلك ما عرفت متى ينام. وكان له ختمة عجيبة جدا، هذا في هذا العصر. لماذا أحكي لكم قصص هذا العصر حتى لا تقولوا أنت تجيب لنا قصة عثمان كان يقرأ في ركعة، وتجيب لنا قصة عبد الله بن عمرو بن العاص يختم في ليلة؟ لا لا لا، هذه قصة واقعية عن هذا العصر. الأمر الرابع لعد عليكم، لا بد أن نرتب صلاتنا في شهر رمضان. شهر رمضان شهر عظيم لتربية النفوس، فلا بد نفسك هذه الأمارة أن تقودها. أنا لك أن تقول لها: حان وقتك يا نفس، أن ألجمك فأركبك، إن سرت بك سرت، وإن وقفت بك وقفت. إن لم يستطع الإنسان أن يلجم نفسه الأمارة في هذا الشهر فمتى يستطيع بالله؟ الشياطين مردتهم مصفدين، فلم يبقى إلا أنك أنت ونفسك الأمارة بالسوء وقرينك والدنيا، فقاومها. أنا أوان المقاومة، قاومها بكل ما تستطيع. وأول ما تقاومها فيه أن تعاهد نفسك وتقول وتلزمها ألا تفوت على نفسك تكبيرة الإحرام. فإذا فعلت ذلك من أول العشر، من آخر العشر شعبان، فأنت على خير. فقد ثبت في الحديث: من صلى 40 يوما لم تفت تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. من الذي لا يريد هذه البراءة؟ وهذا الذي ينبغي أن تجدل نفسك فيه في صلاتك، أيضا ينبغي عليك أن تعاهد نفسك فيما بينك وبين نفسك ألا تجعل صلاتك في رمضان أقل من 40 ركعة، 17 ركعة الفرض و13 الوتر في الليل و11 الوتر من الليل، فهذه كم؟ 38 و أو 39 و11 ركعة من الليل أو 12 ركعة سنة أو راتبة النهار، فهذه 40 ركعة تحافظ عليها محافظة عظيمة. كذلك مما يتعلق بالصلاة، رتب نفسك أنك تصلي خلف إمام لا يترنم بذهنك، لا يلعب بذوقك، لا يلعب بنفسك ووجدك، وإنما يحرك عقلك وقلبك. صلي خلف إمام لا يشغلك صوته عن معاني القرآن، لا يجعلك تطرب وإنما يجعلك تقرب من الله عز وجل، لا يجعلك تترنم يمنة ويسرى وإنما يجعلك تطير في قلبك وفي نفسك فرحا بما عرفت من معاني القرآن الكريم. كذلك تلزم نفسك في الصلاة أنك لا تنصرف قبل الإمام، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قوله: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الله أكبر. من صلى مع الإمام ولم ينصرف حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. عاهد نفسك على هذه الأمور لعلك أن تدرك بسم الله طريقة السلف في العبادة والطاعة، وتدرك الركب الذين ساروا وأنت في مكانك تسير واقفة. مما أوصي نفسي وإياكم قبل رمضان أن نعاهد أنفسنا في إفطار الصائمين. كلنا نعلم أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فطر صائما، واليوم لله الحمد والمنة تفطير الصائم أيسر ما يكون، حتى لو أن إنسانا ما لا يقدر على إفطار صائم ما في بلد ما لغلو ذلك الثمن، فابحث عن بلد آخر تستطيع أن تفطر فيه على الأقل 30 صائما، فيكون كل صائم مكان يوم من صيامك، لعله إن ناقص شيء من أجرك أن يكون أجر ذلك الرجل تاما فيلحق الله عز وجل أجره بأجرك فيصبح لك فضل وتمام وزيادة. كذلك مما ينبغي أن نستقبل به رمضان أن ننظر أحوال بيوتاتنا، ما هي جدولنا في البيوتات، لنعاهدهن بعدم الخروج إلى الأسواق في رمضان، لا للعيد ولا لغير العيد، بل من الآن قل لهم التي تريد السوق الآن، إذا دخل رمضان أبواب السوق مغلقة بالنسبة إليه، اجعلوا أهل الأسواق يفهمون أننا في رمضان، أننا في شهر الطاعة، في شهر العبادة، في شهر التراويح، في شهر القيام، في شهر ليالي القدر. لا يغلبننا أهل اللهو واللعب وأهل التجارات على موسمنا، والله الموسم موسمنا، لكنهم بخيلهم ورجلهم يركبون حتى يغلبون كثيرا من أهل الإسلام فيشغلونهم بالذهاب والإياب والدخول للأسواق. عاهد أهلك كيف ترتبهم حتى فيما يتعلق بالنظر إلى وسائل التواصل، بالنظر إلى التلفزيون، المفسدون هذا لا بد أن تعاهدهم، تقول لهم التليفونات من كذا إلى كذا، ما عدا ذلك أنتم والمصحف. ولهذا جاء في الآثار أن كثيرا من السلف كان إذا جاء رمضان يقولون في ترجمة فلان كان إذا جاء رمضان نشر المصحف وأغلق دكانه. يا الله. وجاء أن فلان كان إذا جاء رمضان نشر مصحفه وألقى مسحاته، يعني ما يروح المزرعة. سبحان الله العظيم. رمضان أيها الإخوة لا بد أن نعود أهلينا على طريقة خاصة وعادة خاصة، لا يدخل علينا رمضان كما يدخل علينا أي شهر. هذا شهر التدريب، هذا العبادة، شهر الصبر، شهر القرآن، شهر رمضان، شهر الصوم، شهر الذكر، شهر التلاوة، شهر العبادة. لا بد أن ترتب جدولا مع أهلك، حتى في تقول لهم لما نجلس على الإفطار ليس هناك إلا الدعاء والذكر والاستغفار. لا بد أن تعاهد أهلك أنه إذا جاء رمضان نتجالس مع بعض من الساعة الفلانية للساعة الفلانية لنقرأ القرآن مع بعض تصحيحا، ومن الساعة الفلانية للساعة الفلانية لنسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكيرا، ومن الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية لكم أن تتفسحوا وتتوسعوا شيئا يسيرا ثم تعودوا إلى مكانكم. ومن هذا الباب أذكروا وإياكم أن تذكروا أهاليكم بأهمية تخصيص أماكن بأهمية تخصيص مكان الصلاة في البيوتات، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والصحابيات رضوان الله تعالى عليهن كانوا في رمضان النساء على وجه الخصوص لا ينتقلن من مصلاهن في البيت. يا أخي عود أهلك أن إذا جاء رمضان ما نريد الأكل، فقط يكفينا اللبن والتمر. عودهم. أليس من المعيب أننا إذا عملنا الغديات والعشيات في غير رمضان لا نرى من الطعام إلا لون أو لونين، وإذا جاء رمضان نرى 20 لونا؟ هل أصبحنا أمة الأكل وأمة الجوع إلى هذا الحد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد نص في الحديث وورد في رمضان لقيمات يقمن الصلاة، وكان إذا دخل العشر لا يعرفون متى يتسحر ولا ما يتسحر، حتى علموا أنه يواصل اليوم باليومين والثلاث. لا إله إلا الله. أمر عجب. عاهد أهلك وعودهم أن شهر رمضان مو شهر الأكل يا إخوة، والله وبالله إن شهر رمضان ليس شهر الأكل. كان المنبغى والمفروض أن شهر رمضان يصبح عندنا شهر ننطلق منه لتقليل الأكل. كان المنبغى أن نجعل شهر رمضان شهر لما يسمى بانطلاقة الرجيم القاسي على النفس. إذا كان الناس يعملون رجيمات على بطونهم، أن تعمل رجيم على نفسك تمنعها. يقول عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل الصائم عند الإفطار؟ قال ماذا؟ قال مطر تمرات، مو 20 تمرة، تمرات. فإن لم يجد ما قال يصب الماء، يصب حسوات من ماء. نعم، عين الجائع تريد، ونفس الجائع تريد، لكن والله ما إن تدخل تمرة أو تمرتين أو ثلاث مع حسوة أو حسوتين أو ثلاث من ماء إلا وتذهب السكرة وتأتي الفكرة. مما ينبغي أن نستقبل به رمضان أيها الإخوة أن نعود أنفسنا وأهلنا على ماذا؟ على أهمية تقليل الزيارات في رمضان. بعض الناس إذا جاء رمضان يدخل عليه إبليس يشغله أول 3 أيام بالزوارات، فيذهب كثير من الوقت بالزوارات، وحينئذ يضيع الختمات. ثم إذا جاء بعد التراويح يضيع كثير من الوقت بالغبقات. ثم إذا جاء بعد ذلك يذهب كثير من الوقت في العشر الأواخر بالاستعداد للعيد. لما تنظر ما الذي خلص له مما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مما كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أن جانب عبادته في ليالي رمضان بجانب عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليس بشيء. ومن أنا وأنت في جانب انشغال النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة؟ واحد يقول ما عندي وقت أنا أختم. منو أنت عشان ما عندك وقت؟ منو أنت؟ النبي عليه الصلاة والسلام قائد الأمة، حاكم الأمة، مفتي الأمة، معلم الأمة، مربي الأمة، رسول الأمة، نبي الأمة، أبو الأمة، كل شيء يعمله، ومع هذا يجد وقتا لمدارسة جبريل، ويجد وقتا للاعتكاف، ويجد وقتا لأن يقع في ركعة واحدة من تراويحه من قيامه في رمضان بالبقرة وآل عمران والنساء، وفي الركعة الثانية بالمائدة والأنعام، وأنت تقول مالي ما عندي وقت؟ من أنت؟ ترى هذا مما نسميه بالعامية تقص على نفسك. والله ما عندنا شيء. أنصحكم نصيحة، إذا ذهبت من البيت انظر إلى جوالاتكم، في خدمة أنا ما أعرفها بس علمني عليها الولد مرة وشفته، اطلع لك الخدمة كم ساعة أنت استخدمت الجوال. والله مرة قلت، مرة أحد أولادي قال عن الخدمة هذه، قلت له طلع لي بشوف أنا كم ساعة استخدم الجوال. والله إني استحيت من ربي، مكتوب 7.5 ساعات أنت استخدمت الجوال. قلت له أنت تتأكد؟ أنا مستخدم الجوال 7.5 ساعات، شو أقول لربي؟ تراويحنا تدرون كم ساعة؟ إذا طال الإمام عندنا ساعة، 7.5 ساعات. قلت يا ولد تأكد. قال لا يا إبا، بس هو شو يعطيك؟ يعطيك كل شيء أنت سويه. دخلت المكتبة، مكتبة الشاملة، يعطيك أنك قعدت فيه كذا ساعة. دخلت في سمعت قرآن، يعطيك أنك أنت كذا كذا سويت. دخلت الورد، طبعت، عدلت، بحث، يكتب. فهذا كله مجموعة 7 أشهر الحمد لله. كم المكالمات والرسائل؟ قال لا مو شيء، 35 دقيقة. الحمد لله ارتاحت نفسي. يا إخوة لنتق الله جل وعلا، إذا كان ما هو شهر رمضان شهر لتستعد أن تكون حاكما على هاتفك، لا أن يكون الهاتف حاكما عليك وأنت عبدا عبدا عنده. تبي تعرف أنك عبد للهاتف ولا لا؟ انظر إلى حكة يدك. بعض الناس، مرة قلت حق واحد يا أخي بعد ما سلمنا أصبر شوي قول الأذكار وبعدين اطلع تليفون. قال والله يا شيخ عندي حكة باليد ما أقدر. هو يقول نكون صادقين مع أنفسنا، نستقبل رمضان بعزة نفس بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. جاء سفيان الثقفي أو غيره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أوصني. قال قل آمنت بالله ثم استقم. يقول عمر رضي الله عنه أتدرون ما الاستقامة؟ قال ألا تراوغوا روغان الثعلب، ألا تراوغوا روغان الثعلب. يلتفت يمنة ويسرة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران أو أبواب النار وصفدت الشياطين. الله أكبر. وفي رواية صحح بعض أهل العلم وضعف آخرون أنه ما من يوم من أيام رمضان ولياليه إلا وداع يقول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، مما ينبغي أن نستعد له في رمضان. وبه أختم أيها الإخوة أن ننتبه إلى ذكر الله عز وجل، لأنه شهر الذكر. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمور الثمانية في آيات الصوم، ومنها الذكر، ومنها الذكر، ومن أعظم أنواع الذكر الدعاء. نكثر من الدعاء، فإن الأوقات الفاضلة ينبغي أن تستغل بالأمور الفاضلة، ومنها ما ذكرت: الذكر، الدعاء، قراءة القرآن، الاستغفار. وهل يحضر الإنسان حلقات العلم في رمضان؟ كان كثير من السلف يكره أن يدرس في رمضان إلا أن يكون من باب مدارسة القرآن، لأنه قد صح في النص، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها: كان يدارس جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه دارسه مرتين. إذن يجوز مدارسة القرآن، تجعل وقت لنفسك في تفسير القرآن، بحيث إذا جاء رمضان من أوله تبدأ كل يوم جزء ومن آخره تبدأ، فيصبح عندك ختمة تفسيرية، ختمة تفسيرية، تبدأ بتفسير صغير كالتفسير الميسر الذي طبعته مجمع الملك فهد للمصحف الشريف. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبقينا وإياكم إلى رمضان حتى نصومه بطاعة وصحة وعافية وإيمان، وأن يديم أمن هذا البلد وألفة أهلها، وأن يديم جمع كلمتهم ولم شملهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. جزا الله خير الجزاء شيخنا على ما قدم. نذكر وننبه أن في رمضان بإذن الله تعالى من ثالث رمضان إلى 18 رمضان إن شاء الله راح تكون في دروس في الديوان بعد صلاة التراويح بساعة إن شاء الله. دروس رمضانية. دروس رمضانية. دروس رمضانية. إيه شو زين. دروس رمضانية. إيه عشان ما يقول دروس في النحو ولا في الصرف. لا مو وقته. زين. نعم ولله الحمد والمنة نقرأ في هذا كل سنة في رمضان تفسيرا كاملا للقرآن. في هذه السنة وقع الاختيار على مختصر تفسير البغوي، مختصر تفسير البغوي إن شاء الله. نعم استاذ جاسم. نعم هذا السؤال مهم، كيف يقسم الإنسان يومه وليله؟ هذا يرجع إلى كل إنسان وحاله وشغله، فإن الناس ليسوا سواء. من الناس من هم متقاعدون، ونحثهم أن يقوموا وأن لا يموتوا متقاعدين، بل يموتوا وهم قائمون عاملون ذاكرون أحسن، فلا يسمون نفسهم متقاعدين. قم اجلسوا في بيوت الله واذكروا الله جل وعلا، قوموا بالأعمال الخيرية، هذا خير. ومن الناس من عنده وظيفة وعمل ودوام ساعات، مثل حالتي عندي ست ساعات أربع ساعات دوام مثلا، فلا نستطيع أن نجعل جدولا معينا يصلح لكل الناس، لكن قد نصلح نذكر جدولا عاما يصلح لعامة الناس. أولا حاول قدر الإمكان أن لا يؤذن الفجر الأذان الأول إلا وأنت في المسجد، وتبدأ تجلس تقرأ القرآن، تستغفر الله، تدعو. وإذا أذن المؤذن كذلك تبدأ بسنة ركعتي الفجر ثم الأذكار الصباح، وإذا صلى الإمام الفجر بعد ذلك تقول أذكار الصلاة ثم تجلس تقرأ القرآن حتى الإشراق. إذا جاء وقت الإشراق صلي ركعتين، إذا كان عندك عمل تذهب للعمل، ما عندك عمل تجلس في المسجد. ثم إذا ذهبت إلى العمل ورجعت حاول أيضا حتى وأنت في العمل أن لا يؤذن عليك الظهر إلا وأنت في المسجد، وتقرأ وتصلي. ثم بعد السنة الراتبة تخرج إما إلى العمل مرة أخرى وإما إلى البيت. إذا جئت إلى البيت أنصح أنك تأخذ قيلولة لا تزيد عن ساعة ولا تقل عن نصف ساعة، ثم بعد ذلك تقوم، ولا يدخل عليك أذان العصر إلا وأنت في المسجد. فإذا استطعت أن تحافظ على درس في تفسير القرآن فهذا أفضل، ما استطعت تجلس في المسجد تقرأ القرآن إلى أذان المغرب. ثم بعد المغرب تفطر على تمرات إذا استطعت، إذا كنت في المسجد أو على ماء، ثم تقرأ القرآن مرة أخرى إلى العشاء. أما إذا كنت تريد أن تفطر مع أهلك فيمكن أنك قبل الإفطار بنصف ساعة تواعد أهلك وتقول لهم نجلس قبل الإفطار بنصف ساعة نتذاكر آية، نتذاكر في حديث، وقبل الإفطار بدقائق تنشغل معهم بالذكر وبالدعاء، فإن للصائم دعوة لا ترد. هذا مطلق. وجاء في بعض الروايات للصائم دعوة عند فطره، وهذه العندية المقصود بها قبل الإفطار. الصحيح من أقوال أهل العلم عند فطره يعني قبل الفطر، والعندية بالدلالة على القرب. وبعد ذلك ترجع مرة أخرى إلى المسجد، فتجلس في المسجد ثم تصلي التراويح. ثم بعد ذلك إذا كانت التراويح قد صليت معهم التراويح وأنهيت وردك الذي أنت تحدده، مثلا نفرض أن عندك ختمة في النهار وختمة في الليل، فتقرأ في أو ختمة واحدة في الليل والنهار، فإذا أنهيت تأتي وتنام، ما أنهيت لا تنام حتى تنهي وردك. إذا أنهيت وردك بعد ذلك تنام، ثم تفعل هكذا دواليك إلى نهاية رمضان والله أعلم. القول سهل، نبي التطبيق بس. الله يرزقنا وإياك. بعض الناس قد يجعل بلده القرآن عند السؤال في بطن السؤال الشيخ. بعض الناس الشيخ يجعل بلده القرآن في وقت الدوام بحجة أنه عنده فراغ وكذا، وأيضا البعض قد يعتكف يقول اعتكاف جزئي يبصم يقعد له ساعة ساعتين ويرجع للاتكاف وما تنقل في المشي. أخوكم دكتور حسن يسأل عن حكم من يقرأ ورده في الدوام. إذا كان لا يترتب على قراءة الورد في العمل لا يترتب عليه تعطيل للعمل ولا تأخير للعمل فلا بأس بذلك، وإلا فالأصل أن العمل واجب وهو مقدم على المندوب الذي هو وردك. أما بالنسبة للذين يعتكفون ويذهبون ويبصمون ثم يرجعون فهذا يرجع إلى العرف الجاري وبينه وبين صاحب العمل وهو ديوان الخدمة في الكويت. إذا كان لا يترتب على هذا أيضا تعطيل للعمل ولا يترتب على ذلك تأخير للعمل ويسمح مسؤوله بذلك فأرجو أن لا يكون به بأس، وإلا فالأصل أن الدوام مقدم على الأمور المندوبة والمستحبة. نعم جوابنا السؤال وبطنه ولا لا؟ زين تفضل يا شيخ. الأفضل ختم يعني الشيطان ترى له مداخل عظيم، يجي يقول لك لا لا لا خليك ختم التدبر أحسن. ليش طول السنة وينك على التدبر؟ ما شاء الله ما جاب بالك تدبر إلا في شهر رمضان؟ ما كان هذا عهد السلف، كان شأن السلف أنهم يكثرون الختمات في رمضان، وإنما كان تدبرهم تذاكرهم تدارسهم إنما كان في غير رمضان التدبر الواسع اللي هو التعلم. ما في مانع إذا قدرت أن تجمع بين مثلا تقول في نفسك من الظهر إلى العصر أنا أجلس أقرأ جزء من القرآن بتدبر. شنو يقصد بتدبر؟ ترى انتبه هذا كلام مجمل، أنت تتدبر، أنت ما عندك آلية العلم، شنو تتدبر؟ شنو مقصود تدبر؟ إذا كان المقصود بالتدبر أنك تقرأ بترتيل وبحسن تلاوة وتعرف الوقفات والابتداءات لتعطيك المعاني الجميلة، فهذا ما في بأس، هذا أمر حسن، هذا معناته عندك فهم. أما مقصودك تدبر إني أنا أشوف هذا شنو يدل على أي معنى، أنت ما عندك آلات العلم، شو بتشوف؟ قد يكون التدبر غلط، التدبر يحتاج إلى آلات إلى علم. ولذلك أيها الإخوة قراءة الترتيل لا بأس بها حتى لو كانت الختمة، لكن الأفضل القراءة السريعة في رمضان، هذا ما كان عليه سلف الصالح. فكان جمع من السلف، قتادة كان يختم في رمضان أكثر من 20 ختمة، الشافعي يختم 60 ختمة، البخاري يختم 40 ختمة، الإمام أبو حنيفة أثر عنه يختم 60 ختمة. هذول الرجال ولا بلاش. وعشان لا تزعلون، أنا أدركت عمي رحمه الله كان يختم كل يوم وليلة ختمة في رمضان، كل يوم وليلة. لا تقولون والله هذول راح ناس، لا ما راح، موجودين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.